ديديكاس نعد الشاب العربي خطر خوي ادم العسراوي ايو وسيم اسماعيل وناس طنجة ما نسوش ناس الغربة وناس بشعت عن جنرال ما نسوش ناس مكناس ايو خوي منير ويحيى ما نسوش خوي سهيل ولا فامي العسراوي عن جنرال والناس المغرب ما تجدولهاش خباري ما تحكولهاش فيا شارة صاري ما تجدولهاش خباري ما تحكولهاش فيا شارة صاري باللي راني صوفري غيضتني عمري ونبكي على الايام اللي ديا خاطري وطل صبري شفتها في المنام باللي الصحة طاحت والضحكة راحت خبرها ما بان سيت الخير والحنان كل شي عليان كل والو مكان ويلي وين ويلي وين ما نيش ترقد الليل ويلي وين ويلي وين في عشقك شفت الويل ويلي وين ويلي وين ما نيش ترقد الليل ويلي وين ويلي وين قلبي هو القليل والناس الجزائر ايو خويا زكريا والناس مدريد ايو انس وكريم ما نساوش فايزة والناس بلجيكا والناس المغرب او جنرال خاطر اللي يحب وما يحش ما تحكولهاش شارة صارفية خلوها برايها تولي ليا ما تحكولهاش شارة صارفية خلوها برايها تولي ليا على بالي من نجم نتمشلها في الدم انا اللي مربيها نظري تسقم تتقاقى وتخمم ما تهنيني ولا نيا قلبها يتعلم وعلى فراق يدان بس يفعليها تتفكر بكري شسرالها ابري تولي عندي تجري خطر المغبونين